وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم، لم يخالف فيها بعضهم بل أجمعوا عليها كلها. لم يخالف فيها بعضهم بعضا، النسخة الثانية. طيب زيادة النسخة. نعم. بل أجمعوا عليها كلها واتفقوا مع ذلك على القول بطهر أهل البدع وإذلالهم وإفزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجالبتهم ومهاجرتهم. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: هذه الجملة التي أثبتها في هذا الجزء، يعني في هذا الرسالة عقيدة السلف وأصحاب الحديث ما مضى من معتقد أصحاب الحديث، يقول هؤلاء الأئمة الذين ذكرتهم كلهم يعتقدون ما في هذا، ما في هذه الرسالة التي ذكرتها، لا يخالف بعضهم فيها بل أجمعوا عليها، ولم يثبت أحد منهم ما يضادها، واتفقوا مع هذا على قهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم والتقرب إلى الله بمجانبتهم ومهاجرتهم. فهؤلاء الأئمة الذين ذكرهم المؤلف رحمه الله يقول هم يعتقدون ما ذكرت في هذه الرسالة من عقيدة السلف وأصحاب الحديث، وهم مع ذلك يعادون أهل البدع ويجانبونهم ويتقربون إلى الله بهجرهم وإقصائهم. نعم.